بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأنتم الأعلون صحيح وأنتم الأعلون إن كنتم بعدها تحتها أنتم لجمع المؤنث. أنتن لجمع المؤنث مثل أنتن مخلصات. جيبها ايه بضمائر الرفع المنفصلة التي ايه للمخاطب اللي فاتت كانت ليه للغاية. فاضل بقى ايه ضمائر الرفع المنفصلة التي للمتكلم. ضمائر الرفع المنفصلة التي للمتكلم هم ما فيش الاثنين بس. أنا للمتكلم المفرد مذكرا أو مؤنثا. مثل أنا حريص أنا حريصة. يعني محمد يقول أنا حريص، سعاد تقول أنا حريصة. تحتها بقى نحن دي تكون إما للمتكلم المعظم نفسه حقيقة مثل قول الله نحن قسمنا بينهم معيشتهم. إنا نحن نزلنا الذكر. على طول إنا نحن نزلنا الذكر. أو ادعاء كقول مخلوق واحد نحن قررنا كذا، نحن قررنا ما هو أو كقول الرجل المؤلف سبق أن بينا كذا. ساعات تقرا المؤلف في الكتاب اوضحنا ذلك بينا ذلك. نحن وضحنا ذلك. الا بقى نحن خلاص انتهينك. او لغير الواحد المتكلم غير الواحد. الامثله بقى نحن صادقان جدا. كل اللي تبدأ تحت عنوان ايه بقى ضمائر الرفع ايه المنفصلة سواء من مكان لمتكلم او لمخاطب او لغائب. الشيء الثاني ضمائر الرفع المنفصلة لمتكلم او لمخاطب او لغائب. تيجي بقى تقول ايه ضمائر النصب المنفصلة. ضمائر النصب ايه المنفصلة. هتاخد برضه نفس الشيء ضمائر النصب المنفصلة. هنقول بقى للايه للمتكلم وبعدين للمخاطب وبعدين للغائب. قول للمتكلم إياي وإيانا. الاثنين دول إياي وإيانا ما هو ضمير نصب ده. المثال ده إياي قصدت إياي أكرمت. يعني أنت أكرمتني هنا بس. إياي أكرمت إياي قصدت. يبقى ودين للإيه للمتكلم الواحد. احنا قلنا ليه وتقول بقى إياي للمتكلم الواحد. الواحد المدفع يعني. بعدها بقى يقول ايه إيانا إيانا أكرمت إيانا قصدت. ودي تقول للمتكلم المعظم نفسه معه غيره، للمتكلم الواحد المعظم نفسه ومعه غيره. يعني ربنا سبحانه لما يجيك يوم القيامة يقول لك إيانا عبدت، إيانا إيانا إيانا عظمت، يعني عظمتنا احنا بس. طيب إيانا قصدت، ها فلا نضيع قصدك. فاضل بقى ايه؟ ده مين ده؟ ده المتكلم. تقول عنوان بقى للمخاطب، للمخاطب. وفجأة بالتأكيد إياك للمفرد المذكر. مثلا إياك قصدت، إياك قصدت. طيب وبعدين تقول إياك، وإنه إياك أعلى واسمع يا جارة إياك تحت كسر تحت كسر. قل إياك قصدت، إياك يا سعاد قصدت. تحت إياكما بالمثنى مذكرا أو مؤنثا. يعني تقول محمد إبراهيم إياكما قصدت، وتقول لسعاد وفاطمة إياكما قصدت بس. يعني لما تخاطب علي وإبراهيم تقول إياكما قصدت، وتخاطب سعاد وفاطمة تقول إياكما قصدت، وتخاطب علي وسعاد تقول إياكما قصدت بس. للمثنى مذكرا أو مؤنثا. تعتبر أقول إياكم، إياكم بتاعة التحذير، إياكم هي يعني أحذركم، إياكم زي إياكم والجلوس على الطرقات برضه، إياكم والجلوس، إياكم والجلوس على الطرقات، أو إياكم خصصتم، إياكم خصصتم. طيب دي بقى لجمع المذكر، ودي لجمع المذكر. تحتها إياكن، إياكن قصدت، إياكن حييت، إياكن أكرمت، أو إياكن ومعصية الأزواج تحديدا. إياكن وسوء تربية الأولاد. دلوقتي اللي انتهينا منه اللي هو الضمائر النمط المنفصلة، المنفصلة للمخاطب المتكلم. فاضل بقى للغائر. طيب قول بقى ضمائر النمط المنفصلة التي للغائر، ضمائر النمط المنفصلة التي للغائر. برضو الأمثلة تقول إياه قصدت، إياه عليك، ودي تقول برضه للمفرد المذكر. بعدها تحتها تقول إياهما قصدت، ده للمثنى مذكرا أو مؤنثا. إياها أيوه صحيح، إياها إياها لمفردك، إياها قصدت، إياها عليك. تحتاج تقول ايه؟ إياهما، ودي للمثنى المذكر والمؤنث. أو إياهما نصحت، إياهما أرشدت. وبعدها بقى تقول إياهم، إياهم أرشدت إياهم قصدت. تحتاج إليهن إليهن قصدت إياهن أرشدت إياهن علمت وهكذا. وبالذات احنا عرفنا الضمائر النصب المنفصلة للمتكلم وللمخاطب ومن والغائب. ثم انتهينا دلوقتي في الضمائر المنفصلة عرفناها كلها. ان شاء الله نأجل يبقى بعد كده خد عنوان الضمائر المنفصلة. وعرفنا بقى ان الضمائر المنفصلة ما تجيش مغرورة. بعد كده الضمائر المتصلة ان شاء الله برضو نفس التقسيم. يعني الضمائر المتصلة التي للمتكلم والتي للمخاطب والتي للغائب، وسواء منها ما كان في محل رفع او في محل مجرور او في محل جر. وبعد كده بقول لي ايه الفكرة عن ضمير اسمه ضمير الشاء ضمير اسمه ضمير الفصل. يعني هو عارفينه جل وعلا نتوكل على الله بقى ان شاء الله. عالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. اللي في الايه يعني قلنا يعني اخر حاجه في الضمائر نتكلم عن الضمائر نتكلم عن الضمائر المنفصله مش كده بس وخلصناها. حاله الرفع حاله النصب المنفصل مش كده؟ ده اخر حاجه قلت كده. ثانيا ضمائر النصب المنفصل ثانيا ضمائر النصب المنفصل للمتكلم والمخاطب والمخاطب هي ممكن احنا ضمائر النصب وما فيش ولا ثانيا ضمائر جر منفصل يعني رفع نصب وجر المتصله بقى مش هو لسه المتصله فخدوا بالكم بقى فهم. الضمائر المتصلة إما ضمائر رفع أو نصب أو جر الضمائر المتصلة الضمائر المتصلة لما تقدرش تنفع به لوحده يعني لابد أن يكون معه كلام. فإحنا نتكلم عليه من ناحية الضمائر التي تكون في محل رفع أو نصب أو جر وتتصل بالاسم وبالفعل وبالحرف. خذوا بالك او نمسك ضمائر الرفع المتصلة. ضمائر الرفع المتصلة هي لا تتصل الا بالافعال لان ده متصل يبقى لابد يتصل بحاجة. وما دام ضمائر الرفع يبقى لابد يتصل بافعال لان ايه اللي هيرفعه فعل. فضمائر الرفع المتصلة خمسة. اولا التاء اللي احنا بنقول عليها تاء الفاعل. التاء في كتبت قرأت وقلت لكم ان التاء تضم للمتكلم لما نقول تو يبقى للمتكلم وهي نفسها فاعل وتفتح للمخاطب وتكسر للمؤنث المخاطب. وسبق ان قلت هذا في احوال بناء الفاعل وتبقى هي فاعل. وهذه التاء ما ننساش انها تتصل بالفعل المبني للمعلوم تبقى فعل زي قرأت علمت سمعت بتقول التاء دي فعل. هل علمت هل سمعت هل رأيت تبقى المخاطب. هل علمت هل سمعت هل رأيت تبقى المخاطب. وتتصل بالفعل المبني للمجهول يبقى نائب فعل زي علمت أكرمت علمت وعلمتم ما لم تعلموا. تبقى التاء دي في الحالة دي نائب فعل. وتتصل بالفعل الناقص زي كان كنت طبيبا وكنت طبيبا وكنت طبيبة. ففي الحالة دي تبقى اسم كان اسم كان أو صار أو ليس. ولما اتصل بليس بنقول لست ولست ولست وهكذا. دي ايه دي تاء الفاعل. خلوا بالك معايا ولها فروع. فروع ازاي؟ قال لما قلت كنت كنت ده لما ايه او كنت لما ممكن استخدمها واخاطب بها الاثنين فاقول قلتما قلتما لما افرض قلت قلتما تبقى التاء دي تاء فاعل والميم دي يقولوا عليها حرف عماد لان التاء اعتمدت عليها عشان توت الالف والالف دي حرف يدل على الاثنين يدل على الاثنين قلتما وممكن ان انا اجعلها خطاب لجمع المذكر فاقول قلتم فقلتم دي ايه التاء هي الضمير والميم حرف يدل على جماعه الذكور ويصح اجعلها خطاب لجمع المؤنث واقول قلتن اكلتن شربتن تبقى اكلتن التاء دي هي الفاعل وتدل على الخطاب والميم دي تدل على جماعه النسوه خلصنا من التاء قلت قلتما قلتم قلتن هذا انا ما فيش غير قلنا بس قلنا طيب النا يبقى الضمير الاول التاء اللي بيسموها تاء الفاعل قبلها سكون الحرف اللي قبلها ساكن كتبت قرات تعرف بقى لو اللي قبلها فتحه تبقى مفعول يعني لما اقول مثلا ايه اكرمت اكرمنا لما اقول اكرمنا ضيفنا تبقى انا فاعل قبلها سكون انما لو قلت اكرمنا الامين تبقى مفعول يعني لو قبلها فتحه تبقى اسمها نا المفعولين ودي سبقت لسه تكون في ضمائر النصر احنا في ضمائر يكون قبلها ساكن طيب الضمير الثالث في ضمائر الرفع المتصلة نون النسوة نون النسوة كما نقول يعني كنا بنقول ايه النساء كنا النساء كنا النساء قعدنا النساء نظفنا تبقى النون دي نون النسوة دي برضه نقول فيها ايه نون النسوة تتصل بالفعل المبني للمعلوم نقول النساء او الفتيات طهرن الطعام كتبنا قرأنا سمعنا وتتصل بالمبني المجهول نقول ذكرنا يبقى النون دي فعل وتتصل بالفعل الناقص نقول كنا وصرنا ولسنا وتبقى اسمك دي نون النسوة وما ننساهاش دي اسمها ضمير رفع ايه متصل طيب تتصل نون النسوة دي بالافعال كلها تتصل بالماضي ونقول ايه البنات النساء سامعنا اطعنا وتتصل بالامر زي ربنا ما قال قرنا في بيوتكن اطعنا الله ورسوله اطعنا الله ورسوله فعل امر ايه وتتصل بالمضارع زي يحضرنا يكتبنا يقرأنا يرضعنا أو يدعونا إذا من الشيخ النور النسوة دي تتصل بالماضي وتتصل بالمضارع وتتصل بالأمر ولما تتصل بالمبني للمعلوم نقول فاعل تصل بالمبني المجهول ذكرنا نقول نائب فاعل وما عرفتهاش هتكتبوها ومع العلم هتفهموا لأن ده لما تولوا مذاكرتها لما لو اللي مش عارف مين نائب الفاعل هيكتبها دلوقتي يحفظها ترتيب كده وبعدين هتتضح لك لما تيجي ترجعها وإذا اتصل بالفعل الناقص تبقى اسم كان أو صار. طيب الضمير الرابع، الضمير الرابع ألف الاثنين، الضمير الرابع ألف الاثنين من ضمائر الرفع المتصل، برضو يتصل بالماضي. نقول الحارسان نام استيقظا، ألف الاثنين فاعل، الحارسان نام استيقظا. وبرضو نقول ان ألف الاثنين دي تتصل بالماضي، وقام قعد علم، وتتصل بالأمر وقيم اكتب اقرأ، وتتصل بالمضارع أنتما لم تعلم لم تسمع لم تقرأ، وهكذا. وكلها اسمها ألف الاثنين، وضمير رافع متصل، تصل بالماضي والمضارع وبالأمر. وبرضه بقول له تتصل بالفعل المبني المعلوم من التلميذان كتب الدفاع، الضيفان اكرم بمعنى الدفاع. نقول مثلا المنبيان صار مجتهدين او اسم صار وهكذا. هذا اللي هو الجماعة اللي هو الخامس من ضمائر الرفع المتصلة خمسة، الخامس واو الجماعة، وبرضه واو الجماعة يتصل بالماضي يقول الناجحون فيحول، ويتصل بالمضارع مثلا لم يعودوا المسافرون لم يرجعوا، ويتصل بالامر يقول لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يبقى افسحوا افسحوا، واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يبقى ارجعوا او اتصل به واو الجماعه. وبرضه زي انا قلت ان اذا كان الفعل مبني بمعلوم قول ارجعوا، مفيش مبني بمجهول بقى امر. واذا اتصل بكان قول كونوا صيروا. دي الخمسه دي كلهم اسمهم ضمائر الرفع المتصله الخمسه، هبقى منهم لكم خلاص انتهينا من ضمائر الرفع المتصله. بنفضل بقى ضمائر النصب المتصله، ضمائر النصب المتصله تمسك بقى ضمير نصب متصل يدل على المتكلم الاول، وبعدين على المخاطب، وبعدين على الغائب. طب اللي يدل على المتكلم بنقول اكرمني علمني، اكرمني علمني. ايه ده اكرمني دي؟ اكرمك الامه، اكرمني عليا. والنون اسمها نون الوقايه، اسمها نون الوقايه، النون اللي تتصل بالفعل قبل المتكلم. ليه اسمها نون الوقايه دي؟ اصل الفعل ما يكسرش، الكسره ما تجيش للافعال، تجي للاسماء. فانا لما اقول اكرم وجايب ياء المتكلم وتقتضي الكسر، فنجيب النون عشان تحفظ الفعل وتقي الفعل من الكسر. يبقى من اسمها نون الوقاية لأنها وقت الفعل من الكسرة، اسمها نون الوقاية حرف. والياء دي بقى مفعول، اللي بنصب، والمفعول مبسوط اللي واخد باله. المهم إن هنا ضمير نصب، ضمير نصب للمتكلم الواحد. طيب أكرم ما اللي كنت لسه بكلمكم عليه، ما إذا كان قبلها فتحة تبقى من ضمائر النصب ومفعول، انما قبلها سكون تبقى من ضمائر رفع وفاعل. في فرق بين نال الفاعليه ونال المفعوليه. لفائدين الاثنين منكم. طيب اكرمني اكرمني احترمني اكرمنا احترمنا دي بتبقى ايه؟ بتبقى مفعول به وتبقى ايه؟ وتبقى في محل نصب لان من ضمائر النصب. ما دي بقى ما اللي تدل على المتكلمين وفي محل نصب تتصل بالافعال وتتصل بالحروف. تتصل بالافعال اكرم ما تتصل بان لما نقول اننا المكونة من الا وما النادي اسم ان في محل نصب هتعرفها قدام برضه من ضمائر النصب ومتصلة بالحرف. خد ان واخواتها كلها كاننا لعلنا ليتنا وهكذا تبقى اسمها من ضمائر النصب. فضمائر النصب المتصلة تتصل بالافعال وتتصل بالحروف طبعا بالاسماء. لا خلاص انتهينا من دي للمتكلم. طب هات بقى المخاطب. المخاطب اكرمك علمك اكرمك علمك هو دي علمك اكرمك محمد يبقى اكرمك الامار. الكاف دي مفعول به مقدم في محل نصب وللخطاب يعني ومحمد فاعل المفعول به تقدم اكرمك محمد. طيب دي الفروع. فلما خاطب الواحد اقول له اكرمك الله اخاطب الواحد اقول له اكرمك الله والكاف كسره يعني نادر لما كانوا يكتبوا ليه مش اكرمك بالليه يعني في بعض اللغات كده يكتبوا ليه يثبتوا ليه. لما نخاطب الاثنين مذكر او مؤنث نقول اكرمكما الله. فلما اقول اكرمكما الكاف مفعول والميم يقول على حرف عماد والالف الاثنين عندنا اكرمكما من الاثنين مثنى مذكر او مثنى مؤنث. ونخاطب جمع المذكر نقول اكرمكم الله الكاف مفعول والميم تدل على جماعة الذكور. اخاطب جماعة الاناث اقول اكرمكن الله الكاف مفعول والميم تدل على جماعة النساء. دي اسمها ضمائر النصب المتصلة التي للخطاب. طب عاوزين ضمائر النصب المتصلة التي للغائب المتصلة التي للغائب. وطبعا قلت لكم ضمائر النصب التي للخطاب تتصل بالافعال اكرمك علمك وتتصل بالحروف انك او انك لن تخرق الارض انك انك دي اسم ان في محل نصب. وفي الحال الجيده لعلك كانك ليتك كده في محل نصب. وفراها هي هي برضه تقول انك انك انكما انكم انكن تقول انك مخلص انك مخلصة انكما مخلصان او مخلصتان انكم مخلصون انكن مخلصات. دي ضمائر النصب المتصلة وتتصل بأفعال وتتصل بحروف لكن بأسماء لا. فاضل الغائب. فاضل الغائب واللي فاضل في ضمائر النصب التي للغائب. أما نقول مثلا علمه شديد القوة علمه شديد القوة هو الهاء دي للمفرد المذكر وللغائب وفي محل نصب. ونقول علمها اكرمها زرعها غرسها تبقى برضه في محل نصب بس المفرده والغول علمهما غرسهما أكرمهما والغول علمهما هما الأولانية دي اللي قالت كنا على نفسه المين ولو عليها حرف أمان الألف تدل على الاثنين. طيب علمهما أكرمهما للمثنى مذكرا أو مؤنث لجمع المذكر علمهم لجمع المؤنث علمهن. ولما تقول علم علمهم دي هم دي كلها بقى اللي هي الضمير علمهما علمهم علمهن لتتصل بالحروف اللي هي إن تقول إنه إنه أن الله إنه يبقى الهاء دي اسم إن في محل نصب إنها ها إنها ساءت إنها ونقول إنهما الاثنين نقول إنهم نقول إنهن يعني تصل بس دي بقى. وبهذا نبقى عرفنا الضمائر المتصلة كلها. وفضل بعد كده اديكم فكرة عن حاجة اسمها ضمير فصل وحاجة اسمها ضمير الشأ بس اكتبوا اللي حملكوا عليه دلوقتي. دلوقتي بقى العنوان ايه عنوان الضمائر المتصلة الضمائر المتصلة تتعالى تحت عنوان تاني تقول ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر. يعني انت تقول هناك الضمائر المتصلة وتكتب عنوان تلت حاجات كده برضو في السطر نفسه ضمائر الرفع منها برضو وضمائر النصب وضمائر الجر. هنمسكها بقى بالترتيب وفي خلالها هنقول المتكلم والمخاطب والغائب برضو. امسك بقى الاول قول ضمائر الرفع المتصلة ومدلولها طبعا ضمائر الرفع المتصلة وتقول وهي خمسة وهي خمسة تكتبها إجمال الأول تاء الفاعل شرطة ناء الفاعلين شرطة نون النسوة شرطة ألف الاثنين شرطة واو الجماعة الجماعة. نعم وهي قبل المخاطبة ما تخش النمار الرفع ما هي المخاطبة لو قلتها في النص في الرفع هي والله صحيح اي اللي اكتبي قرار اي صحيح دي نقول ان شاء الله هي ما فيها المخاطبة ما وراء المتكلم من حاجة هم ستة مش خمسة بس لا اي تاني ما هي الياء يعني ياء المخاطبة ياء المتكلم ياء المتكلم ما تجيش رفع تيجي رفع ازاي تيجي في مصدر نعم تيجي في مصدر يعني ياء المتكلم ما تجيش رفع ده في ياء المخاطبة زي كل اما ياء المخاطبة وياء المخاطبة بستة اكتب ستة اكتب ضمائر رفع المتصلة ستة مش خمسة اللي هي الايه يا المخاطبه يبقى تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوه الف الاثنين واو جماعه يا المخاطبه سته مش خمسه. واخدين بالكم الثلاثه الاولى اسمهم خلي بالكم بقى دي لازم نحفظها روحي الثلاثه في ثلاثه ضمائر رفع متحركه وثلاثه ضمائر رفع ساكت هتكتبوها تقول ضمائر الرفع المتحركه ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة دي سطر دائما. والسطر الثاني تقول وضمائر الرفع الساكنة ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة كويس فكرتنا بها وياء المخاطبة أبي الست دي كلها تحت عنوان ضمائر الرفع المتصلة ضمائر الرفع المتصلة. في أثناء ما هنذكر أمثلة هنعرض بقى في خلالها للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب خدوا بالكم. طيب مثال التاء مثال التاء علمت علمت. طيب وتقول بقى دي اسمها فعل فاعل، وتقول وتضم للمتكلم. وسبق قلتها لكم في الدروس الاولى خالص، معلش نعيدها تاني ما تبقاش حاجه. وتضم للمتكلم بتكلم قلت علمت، وتفتح للمخاطب وقول علمت سمعت وتحط فتح، وتكسر للمخاطبة او للمؤنثة المخاطبة. خلاص عرفنا دي. طيب فروعها، تقول وفروعها وفروعها، خد بالك بقى تكتب ولا مش راح تقول ايوه ضربت، اكتب ضربت الاول عشان يبقى ده الاصل. ضربت ضربت ضربتما، لا في ضربتما تقول ايه، والتاء هنا للمخاطب، والتاء هنا للمخاطب، والميم حرف عناد اكتب عشان تعرفوه، والالف تدل على الاثنين، حرف يدل على الاثنين، يبقى الضمير هو التاء. انت قلت ايه ضربتما كويس. طيب ونخاطب بها، المثنى المذكر والمثنى المؤنث، اخاطب الاثنين. متنساش عشان في التمرينات ضربتما خطاب للمثنى المذكر والمثنى المؤنث. طيب هذا بعدها شرطة تقول ايه، ضربتم ضربتم وهي هنا لخطاب جمع المذكر، لخطاب جمع المذكر. طبعا التاء فاعل هي الرب، والميم تدل على جماعة الذكور، تدل على جماعة الذكور. شرطة ضربتن علمتن، علمتن ما ينفعكن مثلا علمتن. وتقول بها وهي هنا الخطاب جمع المؤنث، التاء فاعل، التاء هي الفاعل ركن الثاني، والنون تدل على جماعة النسوة، تدل على جماعة النسوة. لغاية كده كويس؟ عايزكم بقى اللي شرحتها لكم، قلت لكم ان لما يتصل بالفعل المبني، لما تتصل التاء بالفعل المبني المعلوم تبقى فاعل، بالفعل المبني المجهول تبقى نائب فاعل. نقول لو نقول ما نفهمهاش هنفهمها بعدين، وتتصل بالفعل الناقص تبقى اسمك اسماء اسم كان. تبقى فقول بقى وتتصل هذه التاء بالفعل المبني للمعلوم مثل علمت فتعرب فاعلا، ولا نافع. خلاص وتتصل بالفعل المبني للمجهول فتعرب نائب فاعل، نحو ايه اكرمت وتشكلها، علمت فهمت اكرمت، يبقى في الحالة دي نائب فاعل. خلاص وتتصل بالفعل الناقص، معلش هتعرف فعل الناقص قدام خدوها كده اهو، اللي ما تفهموش خدوه تركيب وهيفهم بعدين الدروس اللي جايه، بالفعل الناقص مثل كنت صرت فتعرف اسم كان او اسم صار خلاص. كل ده يتعلق بايه؟ بالتالي بفرع. الثاني ده اللي ربنا الثاني لا لا الفاعلين لا الفاعلين لا الفاعلين مثل كتبنا قرأنا علمنا وسمى قلت لكم تكون للمتكلم المعظم نفسه او الذي معه غيره سبق يعني علمنا كتبنا قرأنا شبا ولابد ان يسكن الفعل قبل فعل الماضي قبله لابد ان يسكن الفعل الماضي قبلها قرأنا علمنا سمعنا وتسمى الفاعلية زي بعض يقول بالمرة يقول أما إذا فتح الحرف الذي قبلها مثل أكرم ما الأمير أكرم ما والنون عليه فتحة الثالث بقى مثال نون النسوة مثال نون النسوة احنا الفاعل دي تتصل بالماضي ونال الفاعلين تتصل بالماضي برضه ما تتصلش بحاجة غير الماضي بس يعني كل من داء الفاعل ولا الفاعلين لا يتصل الا بالماضي. طيب فضل نون النسوة نون النسوة مثل الناجحات فرحنا ومثل والوالدات يرضعنا ومثل قرنا في بيوتكن او اطعنا. انا جبت عشان مثال لايه بقى للماضي وللمضارع وللامر من بالكم يعني تتصل بالثلاثة تتصل بالماضي وبالمضارع وبالامر دي اسمها ايه؟ اسمها نون النسوة وهي في محل رفع. ما احنا قلنا ضمائر الرفع ما احنا كلامنا ضمائر الرفع كل تحت عنوان. طيب ملهاش فروع بس نقول خدوا بالكم في حاجه مش لازم ان انا اعيد كتابتها اذا كنت تفهموها يبقى ملوش لزوم من غير جعلتها لان انا قلتها بالنسبه للتاء وبالنسبه للناء ان اذا اتصلت بالفعل المبني للمعلوم تبقى فاعل البنات كتبنا قرأنا اذا اتصلت بالفعل المبني للمجهول هنقلبها نائب فاعل اكرمنا علمنا طيب واذا اتصلت بالفعل الناقص نقول اسم كان اسم صار او كنا طبيبات نقول النون دي اسم كان. انتوا فاهمين ولا لا؟ تحتاج انكم تكتبوها؟ لا هي زي تاء الفاعل تمام. طيب فضلنا بقى دي الثلاثة دي انا قلت لكم ناس مضامع الرفع ايه متحركة تاء الفاعل ولا الفاعلين لا الفاعلين غير لا المفعولية خلاص عرفناها ونون النسوة دي اسمهم ضمائر الرفع المتحركة اسمهم ضمائر الرفع ايه المتحركة. فاضل بقى ضمائر الرفع الساكنة الثلاثة تقول مثال ألف الاثنين يعني ألف الاثنين ألف الاثنين نقول الرجل مثلا المسافران رجع، بتعمل سهم على الألف في رجع، المسافران رجع جنبها عشان المضارع، الغائبان لم يرجع برضو ألف وشرطة شرطة ارجع الى بيوتكما. انا اصبت من اجيب مثال للماضي وللمضارع والامر، يبقى الف الاثنين تتصل بالماضي والمضارع والامر. لو لقيت نفسك مش هتفهمها تكتب، تقول انها الالف دي تتصل بالماضي وبالمضارع وبالامر، تتصل بالثلاثه الامثله اللي موجوده عندك. طيب الفروع بقى، فروعها ان احنا بنقول ايه؟ لا ملهاش فروع. بنقول يعني كتب لم يكتب اكتب، بألف الاثنين. وبرضه نقول فيها اللي قلنا في التاء، ما تنساش دي معروفة، ان اذا اتصلت بالفعل المبني للمعلوم نقول انها فاعل. ده كتب قرأ، الألف دي فاعل. إذا اتصلت بالفعل المبني المجهول نقول ضرب بكرمة، نافع. إذا اتصلت بالفعل الناقص كنا، لا كان، صار، ليس، ليس مخلصين، ليس مخلصين، يبقى الألف دي اسم ايه؟ اسم صار، اسم ليس، اللي عنده فكرة يعني. طيب بعد كده فاضل لنا ايه؟ واو الجماعة. مثال واو الجماعة، الناجحون فرحوا، الناجحون فرحوا، الغائبون لم يرجعوا، عشان المضارع يجيب مثال الثلاثة. وبعدين ترجع تقول ايه؟ احضروا، عشان تتصل بالامر. يعني الواو الجماعه تتصل بالماضي والمضارع والامر، وفي كل بتبقى ايه؟ في محل رفع. وبرضه نقول فيها اللي انا قلته، ان واو الجماعه دي اذا اتصلت بالفعل المبني للمعلوم رجعوا كتبوا قرأوا فعل، واذا اتصلت بالفعل المبني للمجهول والأكرموا علموا ضربوا، وإذا اتصلت بالفعل الناقص كانوا صاروا يقول اسم كان اسم صار. فدي هو الجماعة. فانظر يا المخاطبة اللي هو السادس، يا المخاطبة، يا المخاطبة دي تتصل بالمضارع والامر بس، تتصلش بالماضي دي. بيقول مثال يا المخاطبة، انت لم تهتمي، انت لم تهتمي بهذا الامر، لم تهتمي. يبقى يا، وانا قلت لم عشان قلت لكم الجزم بيحذف النون. انت لم تهتمي، اديها المخاطبة فعل، دي اتصلت بيه هنا بالمضارع. اطيعي ربك، كلي واشربي وقري عيني، او بتبقى فعل. طبعا هنا ما نقولش خدوا بالكم يا المخاطبة ما تتصلش بالفعل المبني للمجهول، لأن فعل الأمر مش مجهول، بيبقى معلوم. تاخدين بالكم معايا، فعل الأمر لا يبنى للمجهول، إنما هي تتصل بالفعل المبني للمعلوم كلي واشربي، وإذا وتتصل بالفعل الناقص تبقى اسم كان اسم صار، كوني صيري، كوني صيري، أصبحي، أنسي، وهكذا. دي كلها اللي انا قلت اسمها ضمائر الرفع، دي كل ضمائر الرفع. وبعدين بقى عنوان تاني ضمائر النصب المتصلة برضه ضمائر النصب برضه ضمائر النصب هنراعي فيها المتكلم والمخاطب والغائب ها؟ هتقول بقى ضمائر النصب للمتكلم ضمائر النصب للمتكلم ضمائر النصب للمتكلم نقول بقى أكرمني أكرمني علي وتقول يكرمني علي وتقول أكرمني يا رب جايب أنا جايب كده ليه عشان الماضي والمضارع والأمر يعني تتصل بالأفعال الثلاثة فلما نقول أكرمني ربي أكرمني لعملي أكرمني ربي بنقول بقى إن أكرمك الأمر والنون نون الوقاية لأنها وقت الفاء من الكسر النون نون الوقاية والياء دي مفعول الياء دي ايه مفعول وفي محل نصب أكرمني ويكرمني كذلك هتقول برضه يكرمه مضارع مرفوع بالضم والنون للوقاية والياء مفعول وإن جبت الأمر الطلب يعني أكرمني يا علي أطعني ها أطعني أطعمني يبقى النون برضه للوقاية ها والياء مفعول خلاص لأن قلنا ضمائر نصب إيه ودي المتكلم الواحد ها طيب هات لي المتكلم اللي أكثر من واحد يقول أكرم نا خلوا بالكم النان فاعلية ونان مفعولية إذا كان قبلها سكون قلت لكم نقول أكرمنا ضيفنا فاعل يبقى لنا فاعل إنما لما ذهبنا عنده في بيته وأكرمنا يبقى لنا مفعولية في زمن قلت لكم يبقى أكرمنا علمنا وفي الحالة دي أكرمنا علي أكرمنا محمد تبقى لا دي مفعول مقدم في محل نصب اسمها لا المفعولية التانية اسمها لا الفاعلية فرق بين الاثنين طيب ادي خلاص ضمائر للمتكلم نصب المتصل للمتكلم عايزين بقى المخاطب امثلة للمخاطب تقول بقى امثلة لضمائر النصب المتصلة التي للمخاطب يقول بقى أكرمك أكرمك علي أكرمك الله أكرمك الله الكاف دي مفعول في محل نصب من بالكم فروعها بقى فروعها قول وتقول أكرمك أكرمك أكرمك الله يا شعاب أكرمك هنا الأحسن أن الكاف تبقى كسرة من غير ياء لو جبت ياء موجودة بعض اللغات يعني بس مش فصيحة أكرمك المخاطبة وتقول أكرمكم الله تخاطب بها المثنى المذكر والمؤنث اللي تلاقي نفسك فهمه من الكتاب ما تكتبوش تلاقي نفسك معتل الكتاب اكتبه أكرمكما الله طيب وتقول أكرمكم الله فهنا لما تقول أكرمكم الله الكاف أنا قلت في أكرمكما عارفين ان الكاف هي المجهول والميم حرف عماد والالف تدل على الاثنين الالف حرف تدل على الاثنين في اكرمكم دي الميم الكاف هي المفعول اكرمكم الكاف هي المفعول في محل النصب والمين تدل على جماعة الذكور. مثال جنبه أكرمكن الله، أكرمكن برضو الكاف هي اللي مفعول، والنون بتدل على جماعة النسوة. أدي فروع أكرمك. هذا بقى دل إيه؟ دل المخاطب، كل دل المخاطب، مخاطب ضمائر نفس تتصل بالفعل وتتصل بالاسم، تتصل بالتاء مثل أكرمك، وتتصل ببعض الحروف مثل إنك، تقول كده الكاف اسم إنك بعد نصب، أو إنك كأنك، أو إنك مخلص، أو كأنك أسد، لعلك مستريح، ليتك، إن وأخواته وخلاص، يبقى في محل نصب. يبقى إذا الكاف اللي هي ضمير نصب تتصل بالحروف الناصبة اللي هي إن وأخواته، وتتصل بمين؟ بالأفعال. بالحروف لا طبعا، بغير كده لا، بالأسماء لا، ولا هو بالحروف، يعني الحروف دي بس. تيجي بقى ايه التي ايه قبل ايه الغائب، فهنقول بقى ضمائر النصب المتصلة التي للغائب، التي للغائب. انت طيب بتتكلم عنه الامثله بقى، تقول علمه شديد الكون، يعني القران علمه اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام، علمه الهاء دي مفعول وفي محل نصب، وفي محل نصب علمه، وتبقى في محل نصب. ها طيب بغاية جملة بقى عشان يبقى فروعة، علمها والدها، علمها دي للمفردة طبعا، انتوا عارفين اني مش عايز اتكلم يعني، علمها. وجملة تقول علمهما والدهما، علمهما يبقى هما دي مفعول في محل نصب. جنبها تقول ايه يا وليد؟ علمهم، بعد كده ايه؟ علمهم، تبقى هم دي المفعول جمع المذكر يعني، وتقول بعدها ايه؟ علمهم في جمع المؤنث. دي اسمها ضمائر النصب المتصلة التي للغائب، ها؟ التي للغائب. فاضل بقى ايه؟ ضمائر الجر. نعم ضمائر الجر. دلوقتي الضمائر اللي في محل نصب كلها خالص عرفنا. فاضل لنا بقى ايه؟ ضمائر الجر، ضمائر الجر. خدوا بالكم بقى بس من ضمائر الجر، ان الجر ده يكون حرف يكون اسم، مش بتاخدين بالكم من الجر، يكون حروف جر يكون اسم ويبقى مضاف الى الضمير، وده هتكلمنا في الدرس اللي جاي، مضاف الى الضمير. فحليم ان نذكر مثالين، مثال ليه يا ولاد؟ خدوا بالكم برضه نفس التفسير، ان ضمائر الجر للمتكلم يعني تحت للمخاطب للغرائب. طيب مثال بقى ضمائر الجر التي للمتكلم، تقول مني عني مثلا، مني او لي، يعني مني او في الحل تجيلي بقى اولا امسك حروف الجر من مي من حرف جر وبرضو من حرف جر من مي وجود مي